مرزوق برازق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتحدث عن أقسام التواتر، وقلنا إننا حينما نواجه عددا كبيرا من الأخبار، وفوق 100 خبر، فتتصور عدة حالات لا بد من أن ندرسها واحدة واحدة. الحالة الأولى هي التي طرحناها بالأمس، وهي أن نفترض أن هذه الأخبار 100 لا يوجد بينها لا اتحاد في المضمون والمحتوى ولا تقارب في المضمون والمحتوى، مضامينها لا هي عين الأخرى ولا أنها متقاربة، لا يوجد بينها قدر مشترك، قدر جامع، كل خبر خبر عن مطلب لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالخبر بالمطلب الذي ينقله الخبر الثاني والثالث والرابع إلى 800. ومثلنا لذلك، افرضوا جئنا إلى كتاب الوسائل والتقطنا من كتاب الوسائل، من مختلف أبواب الوسائل التقطنا 100 رواية بصورة عشوائية، كم رواية من الصلاة، كم رواية من الزكاة، كم رواية من، فأصبحت لدينا 100 رواية. وهذه 100 الملتقطة عشوائيا، احتمال كذبها جميعا بحيث لا يصدق ولا واحد منها، لا يكون ولا واحد منها صادقة، هذا الاحتمال ضعيف جدا لا شك. وفي المقابل احتمال أن يكون واحد منها على الأقل صادقا، هذا الاحتمال قوي. والسبب في ضعف احتمال كذبها جميعا وجود المضعف الكمي الذي ذكرناه قبل يومين. قلنا إن احتمال كذب الخبر المتواتر، احتمال مخالفة الخبر المتواتر للواقع، هذا الاحتمال له عاملان يؤثران في ضعفه، ضعف هذا الاحتمال مضاعفان، أحدهما العامل الكمي، يعني نفسه كون الأخبار كثيرة، هذه الكثرة هي المضاعف الكمي التي توجب ضعف احتمال أن تكون كل هذه الأخبار 100 كاذبة. لماذا؟ لأنه إذا أردنا أن نعرف ما مدى قيمة وما مدى قوة احتمال كذب جميع هذه 100، رياضيا يجب أن نضرب قيمة احتمال كذب هذا الخبر في قيمة احتمال كذب هذا الخبر في قيمة احتمال كذب هذا الخبر إلى 800 لكي نحصل على قيمة احتمال كذبها جميعا. ومن الواضح أنه إذا كانت قيمة احتمال كذب هذا الخبر وحده 1/2، يعني نصف مثلا، كما هو المفروض، كل خبر يحتمل الصدق يحتمل الكذب، يعني 50% صادق 50% كذب، فاحتمال كذبه 50%، 1/2. خب الخبر الثاني أيضا في نفسه احتمال كذبه 1/2، الخبر الثالث أيضا في نفسه احتمال كذبه 1/2، فنضرب نصف في نصف في نصف في نصف 99 مرة يتكرر هذا الضرب لكي نحصل على قيمة احتمال كذب الجميع. ومن الواضح أنه الكشف إذا 99 مرة ضربتوه بعض في بعض إشكال ينزل. فلا شك أن هذا المضاعف الكمي، هذه الكثرة العددية توجب أن يضعف احتمال كذب جميع هذه المئة الملتقطة عشوائيا، وفي المقابل يقوى في النفس احتمال أن يكون واحد منها على الأقل صادقا. لكن قلنا إن هذا الاحتمال احتمال كذب جميع هذه المئة مهما ضعف لكنه لا يزول من النفس، ويستحيل أن يزول من النفس، مو بس ما يزول، ما يمكن أيضا أن يزول. وذكرنا البرهان الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه على أنه لماذا هذا الاحتمال لا يزول من الناس ويستحيل أن يزول، وكان البرهان هو أن هذه المئة التي التقطناها عشوائيا من كتاب الوسائل هي في الواقع طرف من أطراف علم إجمالي موجود في نفسنا، وهو أننا نعلم مسبقا وقبل أن نجمع هذه المئة العشوائية نعلم بأنه لا شك توجد مئة رواية كاذبة في مجموع كتب الحديث الموجودة عندنا، قطعا مية إذا مو أكثر، قطعا مية كاذبة موجودة، لأننا نعلم أن في الرواة من كانت تتوفر لديهم دواعي الكذب والدس والتزوير. فإذا ألقينا نظرة عامة كلية على كل الموسوعات الحديثية الموجودة بأيدينا، أفرض 100,000 رواية اليوم موجودة مثلا فيما بأيدينا واصل إلينا، قطعا 100 رواية كاذبة في مجموع هذه 100,000 موجودة بلا أشكال. فنحن نعلم إجمالا بوجود 100 رواية كاذبة. هذا العلم الإجمالي له أطراف كثيرة، لأنه في 100,000 رواية كم 100 رواية تقدرون تجمعون؟ مئات كثيرة يمكن أن نجمعها من أصل 100,000 رواية، مئات كثيرة، ما أكثر المئات التي يمكن أن نجمعها من الروايات الموجودة بأيدينا. كل 100 هي طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، لأننا نعلم إجمالا بوجود 100 رواية كاذبة. أي 100 نضع يدنا عليها بأي طريقة جمعناها عشوائية أو مدروسة، أي 100 رواية جمعناها هاي المئة لعلها هي المئة الكاذبة، لأنها طرف من أطراف العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي نسبته إلى أطرافه على حد سواء. يعني قيمة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذه المئة مساوية لقيمة احتمال ذاك المعلوم بالإجمال على تلك المئة الثانية، مساوية لقيمة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على المئة الثالثة، المئة الرابعة، المئة الخامسة، المئة الألف، لأنه آلاف المئات يمكن أن تجمع من الرواية. إذا نبدل رواية واحدة من هاي المئة نأخذها نحطها هناك، المئة تختلف، فآلاف المئات يمكن تجميعها، وكل 100 هي طرف من أطراف هذاك العلم الإجمالي. زين، إذا كانت كل 100 هي طرف من أطراف العلم الإجمالي، وكل 100 فيها هذا المضاعف الكمي الذي كان موجودا في مئتنا العشوائية، كل 100 فيها هذا الكثرة العددية المضاعف الكمي موجود، كل 100 إذا حسبنا حسابنا معها فاحتمال كذبها جميع المئة احتمال ضعيف، مثل هاي المئة العشوائية اللي ماكو فرق بين 100 ومئة. فكل 100 إذا درست بصورة مستقلة احتمال كذب جميع هذه المئة ضعيف، واحتمال صدق ولو واحد منها على الأقل هذا احتمال قوي. لكن هذا الاحتمال الضعيف الموجود في كل 100 هذا الاحتمال لا يمكن أن يزول في أي 100 من هاي المئات، أي مئة من المئات احتمال كذب جميع المئة موجود في النفس لا يزول، يعني لا يتحول، لا تتحول النفس إلى اليقين بأن واحدا من المئة صادق، يقين ما يحصل، مستحيل أن يحصل اليقين. ليش؟ لأنه مع وجود هذا العلم الإجمالي بأن هناك مئة كاذبة في مجموع الروايات، فأي مئة نضع يدنا عليها يحتمل أن تكون هي المئة الكاذبة، وما دام هذا الاحتمال موجود إذن لا يحصل اليقين. بشنو؟ اليقين بأن هذه المئة ليست كلها كاذبة، لا يحصل اليقين ما دام العلم الإجمالي. هذه المئة العشوائية لعلها هي المئة الكاذبة، مئة أخرى أجمعوها بشكل آخر هم لعلها هي المئة الكاذبة المعلومة بالإجماع، مئة ثالثة لعلها هي المعلومة. احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل مئة مئة، هذا الاحتمال موجود في كل مئة مئة، وما دام هذا الاحتمال موجودا إذن كيف يحصل لنا اليقين بأن هذه المئة كلها ليس كاذبا؟ كيف يحصل اليقين؟ لا، لعلها كلها كاذبة، لأنه لعلها هي المئة الكاذبة المعلومة بالإجماع. افتراض أن هذه المئة العشوائية واحد منها رواية واحدة من هذه الروايات صادقة على الأقل، وأنها ليست بأجمعها كاذبة، هذا الافتراض موجود في المئة الأخرى. لأن شنو الفرق بين هاي المئة والمئة الثانية في كون المعلوم الإجمال لعله منطبق على هذه، لعله منطبق على هذه، لعله منطبق على هذه، لا فرق. فإذا فرضنا أن مئة من المئات كهذه المئة العشوائية، إذا أردنا أن نفترض أن هذا المضاعف الكمي يعني الكثرة العددية نفسه عدد مئات باعتبار عدد كثير، هذا المضاعف الكمي يوجب أن يحصل لنا يقين بصدق واحد من هذه المئة. إذا افترضنا هذا، خب إذن المئة الأخرى هم يجب أن تفترضوا فيه نفس هذا الافتراض، لأن المئة الأخرى أيضا فيها نفس هذا المضاعف الكمي مئة، فأن هناك أيضا خلي يحصل لكم يقين بأن واحد من المئة شنو صادق. المئة الثالثة أيضا خلي يحصل لكم يقين بأن واحد منها شنو صادق. إذن وين المئة اللي تعلمون إجمالا بكذبها؟ أين أصبح المعلوم بالإجمال لا مصداق له؟ وهذا خلف فرض وجود العلم الإجمالي. تفترضون من جهة أنكم تعلمون إجمالا بوجود مئة رواية كاذبة، ثم لا تجدون لهذه المئة الكاذبة مصداقا، لأن كل مئة أخذتها من مجموعة روايات تقولون واحد منها صادق على الأقل، إذا واحد منها صادق يعني ليست هي المئة الكاذبة. وجيه خب هذه ليست هي المئة الكاذبة، هذه هم ليست هي المئة الكاذبة، هذه هم ليست هي المئة الكاذبة، إذن أين المئة الكاذبة المعلومة بالإجماع؟ ما يمكن، مستحيل. بل شنو؟ ما يمكن أن نقول شبهة محصورة في هذه النار؟ مو محصورة، أطراف كثيرة جدا. العلم الإجمالي يزول، ها، وهو خلف وجوده. يعني بدأتم من افتراض وجود علم إجمالي ثم انتهيتم إلى أنه لا، ماكو علم إجمالي، هذا خلفه، ودليل الخلف هو أحد الأدلة، أحد البراهين، برهان الخلف. مستحيل هل يكون علم إجمالي عندكم وهم ما يكون تناقض. الخلف هو شنو؟ دليل الخلف عبارة أخرى عن دليل التناقض. إما أنكم تعلمون إجمالا بأن مئة كاذبة موجودة قطعا، إذن أين المئة الكاذبة؟ شو كل مئة اللي أخذناها تقولون نعلم بصدق واحد منها على الأقل، وشي نعلم يعني ليست هي المئة الكاذبة، لأن واحد منها على الأقل صادق. أي مئة نضع يدنا عليها أنتم تقولون نحن على يقين بصدق واحد منها. إذن أين المئة التي هي كلها كاذبة؟ أين؟ والتي نعلم إجمالا بوجودها. ما يمكن. ما بقي ما عدا الواحد الصادق. العنوان ده كاذب. ولو واحد. المئة الثانية ما عدا الواحد الصادق خمسة واحد كاذب. فمجموع الأطراف تصير بهم. أقول أي مئة أخذتها أكو فرق بين مئة ومئة؟ خب في كل مئة هذا المضاعف الكمي خب موجود. نريد نقول هذا المضاعف الكمي مهما يوجب ضعف احتمال كذب جميع المئة، مهما يوجب ضعف، لكن ما يزول هذا الاحتمال عن الناس. يعني ما يحصل يقين، ومستحيل أن يحصل يقين بأن هذه المئة ليست كلها كاذبة. ما يحصل يقين ما دام العلم الإجمالي موجود، لأن العلم الإجمالي له أطراف كثيرة، كل مئة هي طرف. في كل مئة يجي هذا الكلام، ترجيح مئة على مئة، خذ ترجيح بلا مرجح. تقولون لا، هذه المئة بالخصوص، هذه نحن على يقين نقطع بأنه ليست كلها كاذبة، هذه على الأقل واحد منها صادق. خب ما الفرق بينها وبين مئة أخرى؟ ما أرى هم قولوا نفس الكلام، المئة الثالثة هم قولوا نفس الكلام. إذن كل أطراف العلم الإجمالي قولوا فيه هذا الكلام. إذن أين المعلوم بالإجمال؟ أين المئة التي هي كلها كاذبة وليس ولا واحد منها صادق؟ أين؟ نقول في العلم الإجمالي، قل في العلم الإجمالي نحن نعلم إجمالا بأن هناك مئة رواية كلها كاذبة ولا واحد منها صادقة. مئة رواية كاذبة في مجموع رواياتنا هاي موجودة. خب حصلونا هاي المئة وينها؟ خب المضاعف الكمي إذا كان وحده يكفي لأن يحصل لنا اليقين بصدق واحد منها، لو كان يكفي هذا المضاعف الكمي موجود في كل مئة مئة، فالمفروض أنه في كل مئة يحصل لنا اليقين بأن واحدا من المئة صادق. إذا ما يحصل لنا مئة كلها كاذبة، ما عدنا مصداق، وهذا معناه زوال العلم الإجمالي، وهذا مستحيل. فلذا قلنا أن هذا الاحتمال احتمال كذب جميع هذه المئة التي التقطناها عشوائيا، هذا الاحتمال مهما ضعف لكنه لا يمكن أن يزول في النفس، وبالتالي لا يمكن أن يحصل لنا اليقين بأن واحدا منها على الأقل صادق. ما يحصل هذا اليقين. نعم احتمال قوي جدا أن واحدا منها صادق، احتمال قوي جدا أن واحدا من هذه المئة صادق، أما يقين قط بأن أحدها صادق هذا اليقين ما يحصل. إن لو حصل هذا اليقين في هذه المئة لحصل في كل مئة أخرى، لا فرق، لا ترجيح لهذه المئة على مئاته. ففي كل مئة أخرى أيضا يجب أن يحصل هذا اليقين بأن واحدا من المئة صادق. إذن ما حصلنا على مئة كلها كاذبة اللي نعلم إجمالا بوجودها، وهذا معناه زوال العلم الإجمالي. خب فالقانون العام الذي نريد أن نطرحه هو أنه كلما كان الاحتمال الضعيف، يعني احتمال كذب جميع المئة، قلنا هذا الاحتمال ضعيف جدا لا شك لوجود المضاعف الكمي، لكن كلما كان الاحتمال الضعيف ناشئا من أن هذا المحتمل طرف من أطراف علم إجمالي أطرافه كثيرة جدا، كلما كان هذا المحتمل الذي احتمال كذبه ضعيف، كلما كان هذا المحتمل طرفا من أطراف علم إجمالي له أطراف كثيرة، إذن يستحيل أن يزول هذا الاحتمال مهما ضعف، يستحيل أن يزول احتمال كذبه، لأنه طرف من أطراف علم إجمالي موجود، ونفترض وجوده ولا شك أنه موجود. ما دام هذا العلم الإجمالي موجودا إذن يستحيل أن يزول هذا الاحتمال، احتمال كذب كل المئة موجود، لأنه نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه. وإذا أردنا أن نقول لا لا نحتمل، معناه إما أن تخرجوا هذا عن أطراف العلم الإجمالي، وبأي ملاك هذه مئة من الوقت، ونحن نعلم إجمالا بوجود مئة كاذبة، وهذه مئة من المئات، فهي طرف من أطرافه. إما أن تخرجوا من كونه طرف العلم الإجمالي، هذا تكوينا هو طرف من أطراف العلم، وإما أن تضعون له ميزة. ما هي الميزة؟ ما هو المرجح الذي ترجحون هذه المئة على المئات الأخرى؟ المئات الأخرى نحتمل انطباق المعلوم الإجماع عليها، أما هذه المئة لا نحتمل انطباق المعلوم الإجماع عليها. ليه؟ لماذا؟ لا ميزة لهذه المئة على المئات الأخرى. والمقام نظير، أفرضوا ما إذا علمنا، لنمثل لننظر لمسألتنا بمثال. إذا علمنا إجمالا بأن هناك إناء نجسا في مجموع 100,000 إناء، في مجموع 100,000 إناء يوجد الإناء نجس، أطراف هذا العلم الإجمالي كثيرة، 100,000 إناء، كل إناء هو طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. هنا أيضا إذا أتينا إلى إناء أخذناه مسكناه، احتمال كونه هو النجس هذا الاحتمال ضعيف جدا، قطعا ضعيف جدا. ليش؟ لأن احتمال كونه هو النجس رياضيا اشقيت 1 على 100,000 كسر من هالقبيل، 1 على 100,000 كسر ضئيل جدا احتمال أن يكون هو النجس، وفي المقابل احتمال أن يكون طاهرا قوي جدا، لأن احتمال طهارته 99,999 من 100,000، هذا كسر قوي. لكن هنا أيضا نقول مهما ضعف احتمال كونه هو النجس ومهما قوي احتمال كونه طاهرا، لكن يستحيل أن يحصل لنا يقين بأنه طاهر، يستحيل أن يحصل لنا يقين بأنه ليس هو النجس، ما دام العلم الإجمالي موجود. ما دام العلم الإجمالي بوجود إناء النجس بين 100,000 إناء موجودا في نفسنا، يستحيل أن يحصل لنا يقين بأن هذا طاهر وليس نجس، لأنه نحتمل انطباق المعلوم الإجمال عليه. الإناء الثاني كذلك، الإناء الثالث كذلك، الإناء الرابع كذلك، ولا ترجيح لا ميزة لإناء على إناء. فلا يمكن أن يتحول هذا الاحتمال، احتمال أن هذا طاهر مهما كان طويل 99,999 من 100,000، مهما كان احتمال طهارته قويا، لكن يستحيل أن يتحول هذا الاحتمال إلى يقين، يعني يزول احتمال كونه النجس، يزول من النفس، لا يزول، لأنه لو أمكن أن يزول لأمكن أن يزول هذا الاحتمال في الإناء الثاني أيضا، في الإناء الثاني أيضا يقولوا يمكن أن يزول احتمال كونه هو النجس. في الإناء الثالث أيضا يمكن أن يزول هذا. إذا في كل إناء زاد احتمال كونه هو النجس، إذن أين الإناء والمعلوم إجمالا نجاسته؟ ما يمكن. مع وجود هذا العلم الإجمالي هذا الاحتمال موجود، وما دام هذا الاحتمال موجودا إذن لا يحصل اليقين بأن هذا الإناء طاهر. إذن فهذه هي الحالة الأولى من الحالات التي قلنا أننا إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار مثل مئة فعندنا حالات عديدة. هاي في هذه الحالة الأولى التي افترضناها وهي حالة أنه هذه الأخبار المئة لا تتحد ولا تتقارب في مضامينها أبدا، لا يوجد جامع مشترك وقدر مشترك بين مضامينها مثل هذه المئة اللي التقطناها عشوائيا. في هذه الحالة لا يحصل يقين بصدق واحد من المئة على الأقل، ما يحصل يقين. وهذا معناه أن هذه الحالة يجب أن نخرجها من باب التواتر، لأن التواتر هو ما إذا حصل اليقين. هذه الحالة قلنا يستحيل أن يحصل اليقين بصدق ولو على الأقل واحد من هذه الأخبار، يستحيل. فهذه ليست من أقسام التواتر، لا تواتر لفظي ولا تواتر معنوي ولا تواتر إجمالي، ليست هذه الحالة شيئا من أقسام التواتر لعدم حصول العلم واليقين في هذه الحالة كما رأينا، رغم أن المضاعف الكمي موجود. وهذا معناه أن المضاعف الكمي وحده لا يكفي لحصول اليقين في باب التواتر، هذا الذي نريد أن نصل إليه، نريد أن نؤكد عليه. قلنا هناك مضاعفان يوجبان ضعف احتمال كذب الخبر المتواتر، المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي. عرفنا من خلال هذه الحالة الأولى عرفنا أن وجود المضاعف الكمي وحده من دون وجود مضاعف كيفي، يعني من دون وجود تقارب أو اتحاد في المضمون بين الأخبار، من دون وجود أي تقارب وأي اتحاد في المضمون بين الأخبار، لو بقينا نحن وصرف الكثرة العددية صرف المضاعف الكمي، هذا المضاعف الكمي وحده لا يكفي لكي يحصل لنا اليقين كما رأينا. هاي الملتقطة عشوائية ليس فيها مضاعف كم كيفي، لأنه ماكو مدلول مشترك بين هذه المئة العشوائية، فقط هي مئة كثرة عددية بس. رأينا أنه في هذه الحالة لا يحصل لنا اليقين، ويستحيل أن يحصل لنا اليقين بالبرهان الذي ذكرناه من خلال العلم الإجمالي الذي طرحناه. فمع وجود مع عدم وجود المضاعف الكيفي، المضاعف الكمي وحده لا يكفي لحصول اليقين في باب التواتر. هل يمكن أن يقال أن العلم الإجمالي هنا غير منجز باعتبار أنه مقدار لا أقل 100 رواية؟ هذه خارج عن محل الابتلاء، باعتبار أن ما هو محل الابتلاء هو الأحكام الإلزامية من وجوب أو فرض، وحتى أن هناك 100 رواية لا ليس ما هذه المستحقة، هي خارج عن محل الابتلاء. ليس العلم الإجمالي ليس منجز. لا لا لا لا لا تذهبوا بعيدا، لا لا نريد أن نقول أن هذا العلم الإجمالي الذي طرحناه منجز، لا الآن لا نتكلم عن المنجزية أصلا، لكن علم إجمالي موجود في النفس أو لا تكوينا، دعوا المنجزية، ما لنا شو المنجزية، حكم من أحكام العلم الإجمالي، أثر من آثار العلم الإجمالي يرتب العقل هذا الأثر عليه. الآن ما لنا شو بالآثار، نفسه العلم الإجمالي أليس موجودا لدينا أو تبخر راح؟ ها وجوده يمنع من أن يحصل لنا اليقين، نحن نريد نحصل على يقين بأن هذه المئة واحد منها صادق موجود، ما يحصل هذا اليقين. ليش؟ لأن ذاك العلم الإجمالي موجود، لا نريد أن نقول ذاك العلم منجز، لا الآن ليس كلامنا في المنجزية، كلامنا في أن وجود ذاك العلم الإجمالي تكوينا ما دام موجودا في النفس، اذا هذه النفس التي تعلم اجمالا بان 100 رواية كاذبة موجودة في مجموع رواياتنا، هذه النفس لا يمكن ان يحصل لها يقين بان اي 100 تضعونها امام هذه النفس، لا يمكن ان يحصل للنفس يقين بان واحدا من 100 صادق. لماذا؟ لان هذه النفس تحتمل ان تكون هذه 100 كلها هي 100 الكاذبة، لأن اعترف من أطراف هذا المجموع المجمع تكوينا موجود، فرضه مو منجز، ما عندك فرض المنجز، لكن موجود، وجوده فلا ينكر، فوجوده مانع. نريد هذا، نقول أن وجوده مانع، لا نريد أن نتحدث عن منجزيته. إذن فاحتمال صدق واحد من هذه الأخبار 100 المتقطع عشوائيا، هذا الاحتمال قلنا قوي جدا، لكنه في على مستوى الاطمئنان فقط وليس على مستوى اليقين. اطمئنان عندنا بان واحد من هذه الملتقطة عشرائيا صادق، اطمئنان وليس قطع، ويقين ويستحيل كما قلنا يستحيل ان يحصل القطع. حينئذ يبقى ان نشوف ان هذا الاطمئنان هل هو حجة؟ نطمئن بأن واحدا من هذه المئة صادق، على الأقل واحد منها صادق، وهل هذا الاطمئنان حجة أو لا؟ في باب الاطمئنان نحن وإن كنا نقول بأن الاطمئنان أيضا حجة كما أن القطع حجة، لكن هناك فارق جوهري بين حجية القطع وحجية الاطمئنان. حجية القطع بحكم العقل، يعني العقل يحكم بأن القاط حجة، الحجية بالنسبة للعقل بالنسبة للقاط ذاتية، ذاتية بهذا المعنى، مو ذاتية بالمعنى الذي قالوه، لكن المعنى لا لن نقبله في مباحث القاط. ليست الحجية من اللوازم الذاتية للقاط كما قالوا، لا، الحجية ليست من اللوازم الذاتية للقاط، وإنما ذاتية بهذا المعنى، بمعنى أن العقل يحكم بأن القاط هو بذاته حجة، العقل يحكم بأن القاط هو بذاته حجة، لا حاجة إلى جعل الحجية له من قبل جاعل، ما يحتاج أن الشارع يجعل الحجية للقاط أو أي مشرع آخر يجعل الحجية للقاط، ما يحتاج، حتى لو أن أي مشرع لم يشرع الحجية للقاط العقل يقول القاط حجة، هذا حجية القاط. لكن حجية الاطمئنان ليست هكذا، رغم أن الاطمئنان أيضا حجة، لكن حجية الاطمئنان ليست عقلية، وإنما إذا قلنا بحجية الاطمئنان فهي عقلائية لا عقلية، يعني سيرة العقلاء جرت، بناء العقلاء جرى على العمل بالاطمئنان وترتيب الآثار على الاطمئنان، سيرة عقلائية، وبهذه السيرة بضميمة عدم ردع الشارع عنها، بضميمة سكوت الشارع عن هذه السيرة وعدم ردعه عنها، ثبتت حينئذ حجية هذا الاطمئنان بالسيرة بضميمة عدم ردع الشارع وسكوت الشارع عن الله، ثبتت الحجية. فإذا كانت حجية الاطمئنان عقلائية لا عقلية، حينئذ ينفتح باب هنا للبحث والسؤال، أنه خب هذا الاطمئنان الذي يرون العقلاء أنه حجة ويعملون به ويرتبون الآثار عليه، أي اطمئنان؟ هل مطلق الاطمئنانات عند العقلاء حجة؟ سواء كان الاطمئنان تفصيليا أم كان الاطمئنان إجماليا كما في المقام. في المقام هذا الاطمئنان إجمالي، يعني نحن عندما نقول نطمئن بأن واحدا من هذه 100 صادق، هذا الاطمئنان إجمالي، يعني نتيجة أننا جمعنا احتمال صدق هذا الخبر مع احتمال صدق ذاك الخبر مع احتمال صدق ذاك الخبر الثالث مع احتمال صدق ذات الخبر الرافي. في كل خبر اكو احتمال الصدق، زين جمعنا احتمالات الصدق فاجمالا حصل لنا اطمئنان بان واحدا من هذه الاخبار المئة صادق. هذا اطمئنان اجمالي. هل هذا الاطمئنان ايضا يقبله العقلاء؟ لان ارتبط مصير الاطمئنان بالسيرة العقلائية، ما ارتبط بالعقل. لو كانت حجية الاطمئنان كحجية القاط عقلية ما كنا بحاجة الى هذا البحث، انه نشوف العقلاء يقولون، عقلاء خلي اي شيء يقولون، العقل يحكم مثلا. لو قلنا ان العقل يحكم بان الاطمئنان حجة كما العقل يحكم بان القاط حجة، ولذا لا فرق بين قطع وقاطع. تشوفون في مباحث القاطع يقولون قطع القاطع حجة، هسه باي سبب باي جهة باي شكل كان، لان العقل بعد ماكو تفصيل. القطع حجة للقاطع، قطع مصيب، قطع خاطئ، قطع قطاع، قطع غير قطاع، اي قطع من من من نوع من من نعاق نعاق الغراب هم اذا حصل القطع بالاخره القطع حجة، لانه يستمد حجيته من العقل. لكن اذا استمد شيء حجيته من سيرة العقلاء، اذا يجب ما ان نرجع الى سيرة العقلاء لنرى أنه في هذا المورد بالخصوص، يعني في الإطمئنانات الإجمالية مثل هذا الإطمئنان الموجود عندنا أن واحدا من المئة صادق، هذا إطمئنان إجمالي، يعني نتيجة تجميع احتمالات صدق هذه الأخبار المئة، نتيجة تجميع احتمالات الصدق وتراكمها إجمالا حصل لنا إطمئنان بأن واحدا منها صادق. فهل هذا الإطمئنان أيضا يقبله العقلاء؟ جرت سيرتهم على العمل بمثل هذا الاطمئنان لقائل ان يمنع، لقائل ان يمنع انعقاد سيره العقلاء على العمل بمثل هذا الاطمئنان الاجمالي، ولقائل ايضا لا ان يقول نعم سيرتهم نعم. فقصدي ينفتح هذا الباب، ووقتنا انتهى للبحث في الصلاه ان شاء الله تأتي يوم السبت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. السبت ليش؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل